بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا مجلسنا يتجدد بفضل الله تبارك وتعالى مع الوقائع التاريخية، وهي وقائع تاريخية منتخبة ومختارة للاستفادة والعبرة والعظة، نسأل الله تبارك وتعالى التيسير والتوفيق. هناك كتاب اسمه مناظرات أهل السنة والجماعة لأصحاب الفرق الضالة، جمعا ودراسة، تأليف دكتورة عزيزة بن سعيد بن شاهر الصعدي. حوى فكرة الكتاب حشد وذكر مناظرات مع تحليلها حصلت لجماعة من أهل السنة في الغالب، ناظروا أناسا من أهل البدع. ففكرة الكتاب حصر أو جمع تلك المناظرات مع ذكر الفوائد والاستفادات. فأحببت أن أقف معكم في هذا الكتاب مع بعض المناظرات المنتخبة والمختارة مما ذكره المؤلف في جمعه. وتلك المناظرات ذكر مناظرة في الصفحة، دقيقة حتى نغطي الصفحة، دعم في الصفحة 42 بعد 300 من الكتاب، ذكر مناظرة حصلت للإمام أبي سعيد عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى. الإمام عبد الرحمن بن مهدي أحد أئمة السنة والحديث والجماعة. قال هنا: أخرج هذه المناظرة اللالكائي في شرح أصول اعتقادها للسنة والجماعة، وأبو نعيم في حلية الأولياء، وذكره الذهبي في تاريخ الإسلام في سير أعلام النبلاء. نص هذه المناظرة: قال عبد الرحمن بن عمر الأصبهاني: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول لفتى من ولد جعفر بن سليمان. هذا الفتى كان دخلت عليه يعني الشبهة، قال: مكانك. فقعد حتى تفرق الناس، ثم قال: تعرف ما في هذه الكورة؟ الكورة يعني هنا يقول المدينة، من الأهواء والاختلاف، وكل ذلك يجري مني على بال رضا إلا أمرك وما بلغني، فإن الأمر لا يزال هينا ما لم يصر إليكم، يعني السلطان يقول الأمر لا زال هينا ما لم يصر إليكم، يعني يصير الملك فيكم، لأنه إذا صار الملك فيهم هذا الفساد العظيم والشر العظيم، لأنه يصير في تمكين كما حصل في محنة خلق القرآن. يقول عبد الرحمن: فإذا صار إليكم جل وعظما. فقال: يا أبا سعيد، وما ذاك؟ قال: بلغني أنك تتكلم في الرب تبارك وتعالى وتصفه وتشبهه، يعني يضرب الأمثال لله عز وجل سبحانه وتعالى، وهذا يكون مبدأه التعطيل. يعني إنسان لما يريد يعطل يصير يضرب الأمثال، يقول لك إذن كذا، إذن إذا قلت الله عز وجل له يدان، إذن يدان كذا، ويضرب لها مثلا في المخلوقات. طبعا هو يريد يشنع الإثبات، يريد يشنع على المثبت، ويريد أن يظهر أن الإثبات يوجب كذا وكذا وكذا. طبعا هذا مبني كما نقول دائما على مقدمة موهومة ومقدمة مغلوطة. المقدمة الموهومة يعني شيء يخفيه عنك، يعني وهو أن الاشتراك المعنوي يعني أو الاشتراك في معنى الصفة أصل الصفة يوجب التماثل، وهذا ليس صحيح. بل العقلاء غير قبل أئمة الإسلام والمسلمين عموما يعلمون الفرق بين الأمرين، أن الاشتراك في أصل الصفة لا يوجب التماثل من كل وجه. والمقدمة المغلوطة وهي الزعم أن ظاهر النص يقتضي التشبيه، وهذا ليس صحيحا. ظاهر النص يقتضي الإثبات اللائق والكمال اللائق لله سبحانه وتعالى، هذه منازع بيننا وبينهم. نعم. فهنا يقول: فقال الغلام، يعني مجيبا للإمام عبد الرحمن بن مهدي: نعم. فأخذ يتكلم في الصفة، يعني بدأ يضرب لها الأمثال. فقال أي الإمام عبد الرحمن بن مهدي: رويدك يا بني، يعني مهلا، رويدك من الرويد وهو تصير، يعني مراد به التمهل والتأني. رويدك يا بني حتى تتكلم أول شيء في المخلوق، يعني أنت تتكلم في صفة الخالق. قال: اصبر، نتكلم أولا في صفة المخلوق، يريد من جهة الكيف هنا. فإذا عجزنا عن المخلوقات فنحن عن الخالق أعجز وأعجز. وهذا واضح أنه قياس أولوي أو مثل أعلى. إذا عجزت عن كيفية المخلوق فأنت عن كيفية الخالق أعجز وأعجز. هذا أمر لا يرده عاقل ولا يرتاب فيه ذو لب سليم، الحمد لله. قال: أخبرني، يقول له عبد الرحمن مهدي للغلام، عن حديث حدثنيه شعبة عن الشيباني قال: سمعت زرا، يعني ابن حبيش، قال عبد الله بن مسعود في قوله عز وجل: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. قال: رأى جبريل له 600 جناح. قال: نعم. فعرف الحديث، يعني حديث عرفه الغلام، يعني كان مشهور عنده. فقال عبد الرحمن: صف لي خلقا من خلق الله له 600 جناح. هنا صف لي، التوصيف هنا توصيف التحديد، لأن كلمة صف أو الصفة أو النعت، والنعت يطلق على رب العالمين، نعوت الله، عكس ما قاله جماعة من اللغة من لمن اعتزل صار معتزلي، دخل عليه شبهة الاعتزال. وذاك النسائي سمى كتابه النعوت. أصل كلمة نعت أو وصفة أو صفة كلها باب واحد. فنحن والحديث والإسلام والسنة لا نفرق بين الصفة والوصف والنعت، وضع عكس المتكلمين، بعضهم ينفي النعت وبعضهم فرق الكلابية وجمع من الأشاعرة بين الوصف والصفة. وهذا بحث طويل، يعني ليس، لكنهم بحوث كلامية ليس لها علاقة لا بمخرج شرعي ولا بمدلول لغوي. طيب، في مفهوم كلام أهل الحديث إذا تكلموا بالصفة، فإذا قالوا صف كذا، التوصيف إما يكون يراد به الكيفية، وصف لنا وضوء رسول الله، يعني الكيفية، صف لي كيف توضأ النبي، يعني كيفية ذلك، صف لي كيف صلى الله عليه وسلم، معناتها كيفية ذلك. فصف لي يعني الكيفية. ويأتي صف لي مدلول الصفة، يعني ما هو دلالة الصفة، على ماذا تدل الصفة. الاستعمال الأول غالب، لذلك تجد بعض السلف يقول لا نصفه. مثلا لما ابن وضاح سأل ابن معين عن حديث النزول، قال: أثبته ولا تصفه. ما معنى ولا تصف؟ يعني لا تكيف. فلذلك من عرف السلف، وهذا طبعا له مدلول لغوي، لأن الصفة هي أصل التحلية. فلما نقول نحن مثلا جاء زيد ضاحكا، عفوا، أو جاء زيد الضاحك على جهة الصفة اللغوية، أو ضاحكا هو حال لكنه وصف المعنى. إذا قلنا أن هذا صفة، ماذا نعني؟ يعني نعني هيئة زيد لما جاء، فهي الكيفية، فهمت؟ فلذلك من مدلولات الصفة اصطلاح اللحويين وكذلك الحال يراد بها الكيفية. وإذا لما تجي تقول كانوا لا يحددون ولا يصفون، ماذا يريدون؟ لا يكيفون، وضع لا يكيفون، يعني لا يضعون لهذا الصفة كيفية، يعني كيف هي أو هيئتها حال الاتصاف بها. لا يضربون اليد مثلا، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء، أي ليس في كيفية اتصافه بالصفات شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. فالكاف هنا كاف التأكيد أو الصلة. طيب، فعبد الرحمن المهدي يقول له صف لي، يعني صف لي خلقا من خلق الله، يعني هات تفسير للصفة من حيث الكيفية بجناح من جناح جبريل. إذن جناح جبريل أو أحد أجنحته هو غيب لا نعلمه، نثبت أنه جناح على المفهوم الذي نعلمه من الجناح، لكن كيف هذا الجناح؟ كيفية ذلك؟ إذن الكيفية هنا موقوفة على أمرين، هذا يعرفه العقلاء. ورد عبد الرحمن المهدي، وهذه فيها أن السلف يناظرون بحجج العقول المضمنة، وهذا في القرآن. لما تروح أنت تقرأ القرآن تجد كثير من ضرب الأمثال والحجاج، وخاصة صورة أنعام مليئة بالحجاج العقلي. الحجاج العقلي هذا ليس علم الكلام، انتبه، ليس الحجاج العقلي علم الكلام. علم الكلام مقدماته وألفاظه وغاياته وأدواته النقاشية أصلا وأسئلته على المقولات مختلفة تماما عن ضرب الأمثال وفي الموجود في القرآن والإقناع العقلي وحجة الألباب وحجة ذوي الحجة وحجة القوم يتفكرون ويتعقلون ويتذكرون، كثيرة في كتاب الله جل وعلا هذه الصيغة. أنت لكي تحدد الكيف، نحن نقول كيفية، هذا مصدر مولد، الكيفية هي سؤال كيف، يعني الكيف هذا يراد لكي تدركه في أي حقيقة، في أي ذات من الذوات، لابد أن تكون إما أنك رأيتها كما ترى الجدار أو الشجرة، فأقول لك مثلا ترى نخلة فأقول صف لي النخلة، لك رأيتها تقول النخلة كذا كذا كذا، فتعطيني الصفة مبنى على الرؤية أنك رأيتها، هذا رقم واحد طريق الكيف. اثنين، أن يكون لها مثل في المخلوقات، يعني لها نظير، فمن أعجزه أن يرى ضرب مثلا بالنظير، فأقول لك أنا زيد فلان هذا أنا ما أعرف، صفه لي، تقول تعرف عمر، نقول لك نعم، أقول هو مثل عمر، نظير لعمر في كذا وكذا وكذا وكذا. فإدراك الكيفية يرجع إما لرؤيتك للذات الموصوفة أو لرؤيتك لنظير لها موصوف بصفتها، هذا نسميه نحن قياس الشمول وقياس التمثيل، وهو في حق ربنا كفر وشرك، لأن هذا شرك التمثيل. لماذا؟ لأن ربنا جل وعلا لا يرى في الدنيا بعيني لقظة، ما حد رأى إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عموم الناس قال لن تراني في الدنيا يعني. والنقطة الأخرى أن ربنا ليس كمثله شيء، حتى نضرب له الأمثال تعالى ربي عما يقولون، فنقول هو مثل كذا ومثل كذا ومثل كذا، هذا الشرك. فلما انقطع البابان علمنا يقينا، زيادة يقين يعني، علمنا أن الكيف مجهول بالنسبة لنا لا نعلمه، فقطعنا الطمع ومنعنا أنفسنا من الدخول في إدراك الكيفية، يعني الأمر ممتنع بالنسبة لنا في بالنسبة للعباد، يعني أن يدركوا كيفية الخالق جل جلاله. فهو حب يوصل معه لهذا المعنى عبد الرحمن بن مهدي، قال له نحن قبل ما نتكلم في صفة الخالق تعال نتكلم في صفة المخلوق، فإذا عجزنا عن كيفية المخلوق الغيبي اللي هو جبريل عليه السلام، فنحن عن صفة الخالق أعجز وأعجز. قال عبد الرحمن صف لي خلقا من خلق الله له 600 جناح. فبقي الغلام ينظر إليه يعني متعجبا، صف لي يعني اضرب لي مثلا، جبريل عنده 600 جناح، ايتني في في في في نظيرا له في خلق الله. فقال عبد الرحمن يا بني فإني أهون عليك المسألة، يعني أخفف، وأضع عنك 597 صف لي خلقا بثلاثة أجنحة، يعني الموجود في المخلوقات طائر يطير بجناحيه كما في القرآن، واضح يطير بجناحيه. الآن قالوا أنا أعفيك من 597 جناح، بقي لك ثلاثة، ركب الجناح الثالث منه موضعا غير الموضعين اللذين ركبهما الله حتى أعلم. فقال الغلام: يا أبا سعيد، نحن قد عجزنا عن صفة المخلوق، يعني ذات أجنحة ما وجدت لها نظير، ونحن عن صفة الخالق أعجز وأعجز، فأشهدك أني قد رجعت عن ذلك وأستغفر الله. هذا يبين لك سلمك الله ورعاك أن هذا الذي طبعا هو سواء كان ممثلا أو ينطلق من التمثيل ليعطل يشوش على العقيدة. فإذا أنت عجزت عن صفة المخلوق وأنت عن صفة الخالق أعجز. فلذلك أي بحث في الكيفية سواء لتكييف الصفة وهذا شرك التمثيل، أو لجعلها تكأة وطريقا لإبطال الصفة كما يفعل المعطل، يمثل ثم يعطل، فأي الطريقين سلكتها فأنت سالك بيداء مقفرة، لأنك داخل في حد لا يحل لك أن تدخل فيه. كيف صفة الله؟ الله أكبر، أعوذ بالله، من هذا الذي يدرك ذلك؟ فهمت؟ فلذلك قال: تفكروا في المخلوق ولا تفكروا، أي من جهة الكيفية، ولا تفكروا في الخالق. وفي هذا الأثر روى ابن عباس موقوف ونور المرفوع صحيح في الوقف، وفي الوقف يعني في أمثل أسانيده في علي بن عاصم ونحو ذلك، لكن هو يعني إسناده ماشي ما هو ذاك المنكر، فهمت؟ لكن في بعضهم رواه رواية معنى يعني لكن صحيح في كتب نعيم بن حماد مروي فتتيه، يعني لو تفكرت في الخالق تتيه تصير مثل التائه. واضح لماذا؟ لأنه هذا باب نهيت أن تدخل فيه، بل أمرت فيه بالتسليم وعدم الخوض. كيف يد ربنا، كيف رجل ربنا، كيف استواء ربنا. ولذلك مالك لما سأله الرجل كيف استوى أنت، لابد تفهم محيط المدينة، المدينة هذه ما خرجت منها بدعة تقابل أهل السنة، فضلا أن تكون بدعة تقابل أهل الكفر أو أهل الإسلام المعذرة، ما في. فلما يجي شخص في مجلس مالك اللي كان معروف عليه هيبة كالأمير رحمه الله ومجلسه ذو جلال ووقار وفي حديث رسول الله يقول كيف استوى، قال لك فسكت مالك حتى علاه الرحضاء، يعني صار يعني لونه يتغير ويتعرق يصب عرقا. نعم هكذا القلوب التي تعرف جلال الله عز وجل كيف استوى، يعني ليس أمرا سهلا، يعني كأنه يقول لك كيف هو، كيف هو؟ كيف استوى مثله كيف هو؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله العافية والسلام. فهذا أمر مهم. في الصفحة التي تليها ذكر المناظرة الرابعة، مناظرة الإمام الشافعي رحمه الله مع بشر بن غياث المريسي. طبعا المناظرات حصلت، وكان بشر رأى الشافعية في مكة، بشر بن غياث المريسي الجهمي الزنديق الكافر المعروف يعني إمام الملحدين الملاحدة المعطلة. هذا رأى الشافعي وكان حنفي المذهب في الفروع، ولو شذوذات حتى في المذهب أهل الرأي، الشاذ هو أصلا مذهب أهل الرأي، هو أيضا شذ فيه بأمور يعني مثل تجويز أكل الحمار الأهلي قياسا على الوحشي، عموما معنا في نص المسألة. الشاذ رأى الشافعية في مكة، فجاء لقومه اليوم أهل الرأي أعجب بعقل الشافعي، فقال أنه رأيت شاب في مكة يعني لو كان على طريقتكم أهل الرأي يعني ينصرها، فأثنى عليه يعني. فلما جاء الشافعي بغداد ونزل عنده وكان لم يظهر للشافعي دينه، من الذي حذر الشافعي؟ أم بشر بن غياث، أمه كانت صالحة، أم بشر بن غياث حذرت الشافعي، قالت زنديق لا تجالسه، وطلبت مرة من الشافعي أن ينصح له، أن الناس قذروه بهذا علم الكلام، قالت انصح له. فحصلت بينهم الآتي، قال له الشافعي رحمه الله، طبعا هذا السؤال يسأل كل المتكلمون لأن هذا إمامهم، فكل المتكلمين يسألون نفس السؤال، يعني سواء كان متكلما على طريقة الجهم ولا على طريقة المعتزلة ولا الكلابية ولا الأشاعرة أي مذهب، لكن هو داخل عليهم جميعا يعني. قال له الشافعي: أخبرني عما تدعو إليه، أكتاب ناطق أم فرض مفترض أم سنة قائمة أم وجوب عن السلف البحث فيه والسؤال عنه؟ ها هذا إمام المستدلين يعني في ذلك الزمان رحمه الله. ولذلك قال الحميدي ناصر الحديث، ناصر الحديث، لقب بناصر الحديث. كيف نصر الحديث الشافعي؟ ما هو الشافعي من جهة الحفظ فيه كثير أحفظ منه، الحميدي ذاته أحفظ منه. الحفظ هم يريدون ناصر الحديث أنه وضع القواعد، طبعا هذه القواعد هي موجودة في كلام الصحابة وفي نصوص كتاب السنة في كلام الصحابة، يعني ممارسة الاستدلال موجود، الصحابة كانوا يجتهدون ويستنبطون، هذا بناء على قواعد. الشافعي كشف عنها، الشافعي جلاها، الشافعي رتبها، هذبها، بينها، دفع عنها، لأنه حاول أهل الرأي وأهل الكلام أن يطعنوا في منهجية الاستنباط عند أهل الحديث أن منهجية عقيمة وأنها كذا. الشافعي بين، دافع عن الحديث وعن السنة وحجية الخبر وما هو الخبر وما تقوم به الحجة والإجماع وانضباطه إلى غير ذلك. ولذلك كان رحمه الله بحق بحق مجددا في تلك المئة يعني. فنسأل سؤال استدلالي، أنت الذي تدعو إليه في كتاب ناطق، ناطق يعني نصا لا يحتمل، يعني جاء في القرآن نصا لا يحتمل، هذا نسأله لكل طائفة بدعية تنصب، مثلا الرافضة ينصبون الإمامة أصل الدين، تقول له طيب هذا الذي تدعو إليه هي إمامة 12 إماما بالأسماء وكذا وكذا، ومن تخلف عن واحد منهم كافر، أو في أقل أحوال عندكم مات ميتة جاهلية وتختلفون في كفري ولا فسقي ولا في، المهم معنى ظاهر كثير من نصوص الروافض أنه كافر. عموما أدعي له كتاب ناطق يعني نص لا يحتمل 12 إماما كذا كذا كذا، لأن هذه قضية أصل الدين، يعني ما تكلمني في قضية استنباطية ولا قياسية ولا نازلة، ها قال ممكن لا يوجد عينها فنتطلب لها الأدلة العامة والخاصة ونعمل لها نوع من المقايسة والنظائر، لا أنت تتكلم على قضية هي جوهر الدين عندك. نفس الأمر المتكلمين، ما هو أصل الدين عندكم؟ أصل الدين عندهم النظر، النظر في ماذا؟ في دليل الحوادث، وكل يختلف في صيغته، مع أنهم عندهم 12 قول المتكلمين كما قال ابن خلدون والطليطري أيضا في رسالته، أنه عندهم 12 قول في ماذا؟ في أما هو أول شيء على الإنسان، بعضهم يقول النظر، بعضهم يقول الشك، القصد للنظر كذا كذا أقوال، لكن مجمل الأقوال تدور على النظر والتأمل في ماذا؟ هذا أول الواجبات، يعني تخيل هذا أصل الدين، في دليل الحوادث والأعراض هي الجسمية والجوهر، الله أكبر. طيب هذا الذي تدعون إليه في كتاب الناطق نص من القرآن؟ الجواب لا، ما فيه. سنة قائمة، قائمة يعني ظاهرة، سنة قائمة ظاهرة، أم وجوب عن السلف؟ يعني السلف أوجبوه، قالوا لابد تبحثوا في هذا الدليل، لابد تبحثوا في هذا الأمر، في هذا. فأجاب بشر الخاسر الكافر قال ليس فيه كتاب ناطق ولا فرض مفترض ولا سنة قائمة ولا وجوب عن السلف البحث فيه إلا أنه لا يسعنا خلافه. طبعا ما قاله الجهم هذا يقول أساطير المتكلمين أنه فعلا القرآن ليس فيه هذا الدليل، يعني الدليل لما تسأل دعك من تخبيصات اللي بعدين حاول الرازي في بعض مراحله وجماعة أنهم يأتوا بدليل الحوادث من قصة إبراهيم عليه السلام ونظر للكوكب، هذه جات متأخرة. الأوائل، أوائل أساطير هذا المذهب المتكلمين على اختلاف مدارسهم يقرون أن التوحيد الذي يدعون إليه، وأنا إن شاء الله تعالى لو نشط سأتي بالإثباتات، أنهم يصرحون أنه هذا التوحيد لم يبعث به المرسلون حقيقة، هم يصرحون. هل يعني لو سألنا الآن هل المرسلون جاءوا بتوحيد الجوهر والعرض؟ أعوذ بالله، هم يقولون، هم احنا نعرف أن هذا كفر من قال ذلك، ونعرف أن هذا باطل وفي القرآن تكذيبه بآيات قطعية الدلالة قطعية الثبوت، لا مناص منها ولا خلاص. لكن لو سألنا الأساطين من كتبهم هل الأشعرية بمدارسها أو الماتريدية أو من قبلهم الكلابية أو من قبلهم جميعا المعتزلة ومن قبلهم المريسية والجهمية، هل الطوائف هذو كلهم يقرون بأن هذا التوحيد بعث بالأنبياء؟ الجواب لا، لم يبعث به الأنبياء. لماذا؟ لأنه لا يفتقر في إثباته للنبوة. هذا السؤال الصحيح، وهذا ذكره الرازي في تفسيره الكبير عند قوله تعالى هدى للمتقين في بداية سورة البقرة، أن هذا التوحيد ما يحتاج إلى نبي يبعث به، ما نحتاجه إلى أنبياء. الأنبياء نحتاج إليهم، كيف نصلي، كيف نصوم، كيف نحج، كيف نزكي، حلال الحرام، الشرائع العملية كما يقولون. أما أصل الدين ما يحتاج إلى نبي يبعث. فهمت القضية؟ هذا هو السؤال، يعني الجواب. وبعضهم حاول يقول أن الأنبياء بعثوا بنقضه، هذا إقرار. لماذا؟ قالك لأن الأنبياء يخاطبون الجمهور، العوام، العوام يعقلون هذا، لا يعقلون إلا التشبيه، فخاطبهم من باب المصلحة، كما مالي ذلك ابن سينا وجماعة، وهذا قول الباطنية، ويقول به الغزالي والعز بن عبد السلام وابن دقيق العيد، هذا كل زنادقة. تروح للسلفية المعاصرة يقول لك أئمة الإسلام شيوخ السنة يطعن في مدري وين، هو يقول لك بكلام إلحادي. ابن تيمية اللي هو رأس العاذرية وصف بن دقيق العيد أنه على مذهب الملحدين في الأصبهاني، سماه القشيري. وشو مذهب الملحدين؟ وش يقصد ابن تيمية؟ هذا المذهب، أن الأنبياء يكذبون المصلحة، أنهم جاءوا للناس وقالوا لهم الله عز وجل في السماء وفي جنة وفي، طبعا مذهب ابن سينا واسع، يعني ما يدخل فقط الصفات مثل المتكلمين، يدخل كل خبر غيبي حتى الملائكة، يرى قوى نفسية الشياطين كذا، يرى كل أمور خيالية. ولذلك يرى النبي ابن سينا، النبي تفاوت النبوة في قوة التخيل، يعني النبوة هي قوة التخيل، كيف يخيل النبي للناس أن هذا من الدين، أن هذا موجود. شوف شوف شوف الزندقة، شوف الكفر. وبعد ذلك ترى الرازي كيف يتولى ابن سينا وكيف يدافع عنه، عجبا عن فلسفته طبعا. فالأمر ليس هينا يا شيخ. هؤلاء أنا قلته وأكررها، يخالفوننا في أصل دين المرسلين. يعني يوم القيامة سيسأل الناس سؤالان، يطرح عليهم سؤالان. السؤال الأول، ماذا كنتم تعبدون؟ أنا أقول لك على ما لو أجبنا هذا السؤال على أصل دين الأشاعرة، سيخرج الجواب الحقيقي الشرعي المعتبر، نعبد عدما. هذا حقيقة. ماذا كنتم تعبدون؟ نعبد عدما. إذا كنت تعبد غير الله، ماذا أجبتم المرسلين؟ كذبوا لأن المرسلين في ماذا يجابون؟ فلنسألن الذين أرسل إليهم، سورة الأعراف في فاتحتها، ولنسألن المرسلين في ماذا؟ فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. المرسلون لما يسألون فيما بلغوا، وقد بلغوا الأمانة وأدوها، ها واضح، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، هكذا مقصر. فالأمر واضح. طيب المرسلون في سورة الأعراف، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. سبحان الله، أول قصة بعد قصة بعد ذكر قصة آدم عليه الصلاة والسلام، جاءت قصة نوح، فساد الأرض بعد إصلاحها. ماذا قال ربنا في قصة نوح؟ قال لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا الذي جاء به المرسلون، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. نفس الأمر بعد ذلك قصة نبي الله هود عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل، نعم في قصة هود، نعم وإلى عاد أخاهم هودا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. نبي الله هود، نفس الأمر صالح، وهكذا كل الأنبياء بعثوا بالتوحيد. فهو لما يقول ماذا أجبتم المرسلين، كل قوم يجيبون، الموحدين يجيبون، أجبناهم إلى أن نعبد الله وحده ما لنا من إله غيره، نكفر بما يعبد من دونه، لأن نعبد الله شيء الطاغوت، هذا إجابة من الموحدين. أما هؤلاء ماذا يجيبون؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ هم لم يجيبوا المرسلين، هم أجابوا أرسطو، أجابوا أفلاطون، أجابوا أفلوطين، هذول اللي يحطوا لهم التوحيد، وضعوا لهم التوحيد النظري، نظر في الحوادث وكذا والأجرام والجوهر والعرض والتقسيمات والأجزاء، هذا الذي أجابوه. فلذلك هم لم يحققوا أصل الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله مدلولها ماذا كنتم تعبدون، أشهد أن محمد رسول الله مدلولها ماذا أجبتم من المرسلين، لم يحققوهما. فكيف يكونوا من آل السنة؟ كيف يكون البحث يعني واحد يخالف في مقتضى الشهادة، في مقتضى الشهادة؟ ولذلك الرازي إمام الطائفة وكلهم يتولونه، حتى أدعياء السلفية كثير منهم يتولون الرازي، يتولون تحت سمى النتاب، كأنه مشكلته في السحر هو فقط، لأنه قصة السحر أقسم بالله وأنا في نهار رمضان أنه لم يجب، كررها في تفسيره وله كتاب مطبوع، موجود الكتاب، كتاب موجود ومطبوع، والله أكبر ساحر شرير الرازي هذا، عنده سحر الصرف والعطف والعشق والنجوم، واضح رجل يقول ذلك عن خبرة، عن خبرة، عن علم، عن تفصيل أنواع السحر وكيف يكتب وتحري أنواع الأيام واللي يكتب عند البحر وعند النجم الفلاني، تفصيلات السر المكتوب، مطبوع السر المكتوب، مطبوع يتعامل به السحرة. قل كتاب، كتاب ماذا؟ كتاب هو لا يرى هذا كفرا أصلا، على العموم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد لله كل شيء قدير. الرازي الزنديق يقول في قوله تعالى هدى للمتقين، قل القرآن ليس هداية في التوحيد، هداية في باب النبوات. ولذلك النبوات، هل النبوة هي التي يؤخذ منها معرفة الله؟ لا، معرفة الله تؤخذ من العقل لا من النبوة. النبي لا يأتي بهذا الأصل، هذا الأصل عقلي يقولون، إنما النبي يأتي بالشرائع. فهمت القضية؟ فبالتالي هم لم يحققوا مدلول الشهادة. الجواب اللي أجابه بشر المريسي هو حقيقة جواب الجميع، بشر المريسي صريح، لكن قال كلمة، إيش قال؟ قال إلا أنه لا يسعنا خلافه، يعني مع أنه لم يرد نصا ناطقا من كتاب ولا سنة قائمة ولا إجماعا ولا بحثا عن السلف إجماعا، ولكن لا يسعك خلافه. لماذا؟ لأنه عقلي، لأن العقل مقدم على النقل، وهذه الشيء تقول عليه نقل، وهذا من التلبيس والتدليس، أنهم قاسموا الأدلة بين العقل والنقل، فصار العقل مقابلا للنقل، وهذا كلام غير صحيح. لأن أولا تسمية الكتاب والسنة نقلا هم يقولونها من باب التهوين، ترى هذه نقل اصطلاح تلبيسي، نعم قد يقولها الموحد ومسلم يريد ما نقل ما أثر، ما في إشكال. قال الله عز وجل فأتوا بكتاب من إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة، سورة الأحقاف، أو أثارة من علم إن كنتم صادقين، أثارة من علم، نقل شيء ينقل. لكن لماذا يسمونه نقلا؟ النقل يشكك في في في, في, في ظنية الثبوت أو ظنية الدلالة، يعني ممكن تخلى الغلط على الراوي، ممكن الراوي لم يفهم، ممكن كذا ممكن كذا ممكن كذا، وهذا اللي قاله الرازي أساس التقديس، هذا الذي قاله هو التشكيك في السنة، وضع أن السنة والكتاب أدلتهما لكي تكون حجة موقوفة على 10 معارضات يسميها، إذا أزيلت صارت حجة، إذا وجدت واحدة منها لم يصر حجة قطعية دلالة أو ثبوت. هو يتكلم في السنة دلالة وثبوت، أما في القرآن يتكلم على الدلالة. هؤلاء ليسوا مسلمين الناس. من أجل الاستدلال هذا من أين أخذوا؟ يجيني واحد يقول لا نحن رددنا على الرازي، طب ما رددتم عليه في القانون الكلي؟ القانون الكلي تقررونه، وبترد على الرازي في بعض الفروع، ترد عليه في بعض الصياغ، لكن ما ترد على الرازي في القانون الكلي ولا قانون التأويل ولا أساس التنزيه كما تسمونه، تتفقون معه؟ أكفام القضية. ولأن هذه عوار هذه الطائفة المجرمة الكافرة التي ليس لها علاقة بالإسلام، حتى يفيق أولئك الذين يدعون السلفية يولون هؤلاء. أنتم تولون أناس سلفكم الصالح قديما اتفقوا على تكفيرهم. وخليك من الخطاب الإعذاري، لأنه أول ما يقذف في قلوب الذين آمنوا فيواجهون من الحجج أن فلانا لم يكفر، وأن فلانا قال لابد من إقامة الحجة، وأن فلانا وأن فلان، وهذا كله من الكذب. السلف أجمع على تكفيرهم، يعني الكلمة من واحدة من هذه تكفر، فما بالك بدين متكامل، نسأل الله العافية. فالشاهد أن عندهم تلبيس، كلمة النقل هم يقولوها المتكلمون يريدون النقل. لماذا يقول كلمة نقل؟ لأن كلمة نقل عندهم تفيد احتمالا، تفيد الاحتمال، يعني ليست شيئا مقطوعا به أن أنه نقل عن الله ورسوله، خاصة في مقام السنة، يعني في احتمال، في احتمال الغلط، فهمت؟ ثم يقابلونه بالعقل، كأن العقل مقابل النقل، قسيم له، واضح مقابل له، وهذا باطل. بل الصحيح أن الدليل الشرعي وليس الدليل السمعي والعقلي، لا، التقسيم يكون على الدليل الشرعي. الدليل الشرعي، وكلمة دليل يعني ما دل على مطلوب أو ما أرشد إلى مطلوب، والمطلوب هذا قد يكون طلبيا مثل أقيم الصلاة، وقد يكون خبريا مثل الله في السماء، يعني هذا المطلوب، الدليل يرشد إلى مطلوب طلبي أو مطلوب خبري. هذا الدليل كيف يقسمه الحديث؟ الشافعي القديم يتكلم على أصول العلم يسموه السلف، قسمه إلى الكتاب والسنة والإجماع وأثار الصحابة، هذا التقسيم. يقول واعطين فين العقل؟ العقل مضمن في الكتاب وفي السنة وفي الإجماع وأثار الصحابة، العقل ضمني ليس مقابلا لأدلة الشرع، هنا الخلل. العقل مضمن يعني في القرآن ضرب الأمثال، في السنة كذلك وهكذا، فهمتم الطريقة؟ نعم. فيقول هنا إلا أنه لا يسعنا خلافه. فقال له الشافعي أقررت على نفسك بالخطأ، وهذا حقيقة. العقل في ماذا؟ أنت لا تشهد نفسك مخطئ، فأين أنت عن الكلام في الفقه والأخبار يواليك الناس عليه، وتترك هذا قال لنا له مجد فيه، يعني رغبة. فلما خرج بشر قال الشافعي لا يفلح، هذا في تاريخ بغداد. وعن يونس بن عبد الأعلى قال أخبرني الشافعي فقال كلمتني أم المريسي أن أكلم المريسية أن يكف عن الكلام، فلما كلمته دعاني إليه وقال إن هذا دين، يعني عنده تأويله يظن هذا الدين وكذا. لو كان بشر في زماننا وألف بعض الكتب يقول لك حصانة، يعني بشر له حس حسنات. الله المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله. في الصفحة ال 394 بعد 300 ذكر مناظرة إبراهيم بن أحمد بن شقلة رحمه الله الحنبلي أبو إسحاق البغدادي البزاز شيخ الحنابل وفقيهم في زمانه، شوف في سنة 369 مع أبي سليمان الدمشقي، وهذا عنده تفسير كان ينقل منه ابن الجوزي في الزاد، رجل أشعري عنده تفسير لكن تفسيره غير مشهور، لكن التفسير كان غير موجود ولم يشتهر، لكن في ذلك الحقبة كان معروف، وكان يمزج بين طريقة المتكلمين وينقل الأشياء من الخبر واستفادات متكلمين. يعني هنا في الحاشية عرفته وقالت محمد بن عبد الله بن سليمان أبو سليمان السعدي، وفسر صنف كتبا في التفسير منها كتاب المجتبى التفسير، جمع فيه الصغير والكبير والقليل والكثير مما أمكنه، وكتاب الجامع الصغير في مختصر التفسير، وكتاب المهذب في التفسير، وكان شافعيا أشعريا، وفسر الكثير من الآيات على معتقده الأشعري، فقال في قوله تعالى عملت أيدينا قال مما أوجدنا بقدرتنا وقوتنا. هذا جهمي، جهمي واضح. طيب هذا حصل مناظرة بينه وبين شيخ الحنابلة إبراهيم بن أحمد بن شقلة، جاء في طبقات الحنابلة ما نصه هو قول ابن أبي يعلى قال قرأت بخط الوالد السعيد قال نقلت من خط أبي بكر بن شقلة قال أخبرنا أبو إسحاق بن شقلة قراءة عليه قال فقلت لأبي سليمان الدمشقي، يعني في المناظرة كان حصلت بينهما مناظرة بين هذا حنبلي وهذا أشعري، قال بلغنا أنك حكيت فضيلة الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج وقوله في الخبر وضع يده بين كتفي فوجدت بردها وذكر الحديث، فقال لي هذا إيمان ونية لأنه أريد مني روايته وله عندي معنى غير الظاهر. ركز منيح النقطة هذه، إيش قال؟ هذا إيمان ونية روي مني أريد مني روايته، يعني هو يقول كصاحب رواية أروي الحديث كما جاء، وفعلا هذا تجد عند جماعة من الأشاعرة ممن روى مثلا صحيح البخاري ومسلم شاركوا في الإسناد، ولذلك أسانيد الإجازة تمر بهؤلاء أكثر الأسانيد شهرة، طبعا في أسانيد أخرى لكن اشتهرت بين يدي المتأخرين والمعاصرين من الإجازات، يعني في الصحيحين كله تمر من طريق مثلا زكريا الأنصاري عن السيوطي عن زكريا الأنصاري أو أحدهم، نعم السيوطي عن زكريا الأنصاري ابن حجر العسقلاني، وبعد تمر إلى سراج الدين بولقيني أو ابنه أو سراج الدين بولقيني أو زرع هذا أبو العراقي عبد الرحمن بن حسين العراقي صاحب الألفية، وهكذا يعني هذا هو معظم السنين تمر عليه، بعض يمر على ابن عساكر له نسخة لصحيح البخاري، فبعض الناس اغتر. طبعا الإجازات هذه للبركة ليست أسانيد أصل ثبوت إثبات الكتب، يعني فهمت الكتب كانت مشهورة ومحفوظة يعني. وكان في أيدي أهل السنة، يعني ما كانت يعني مثلا صحيح البخاري مع الأسانيد عبد الأول بن عيسى أبو الوقت السجزي رحمه الله وكان شديدا على الأشاعرة وغير ذلك، لكن مسألة الإجازة كان فيها توسع، يعني تسمع الكتاب للبركة وتأخذ إسناد، ما هو إسناد ثبوت نسب الرواية مثل الذي كان في عصر الأوائل الرجال وكذا وكذا، ولكن إسناد للبركة، ولذلك إسناد يكون سماعا ممكن إجازة ممكن واحد نايم، وتساهلوا في ذلك كما ذكر السلفي الحافظ السلفي رحمه الله، حتى أنه ممكن يكتب الواحد رسالة هو في أصبهان وفي بغداد يقول له أجزني بجميع كتب يقول أجزتك، يعني تساهل الناس يعني ليس شأن شأن الرواية يعني. عموما فالقصد أنه هؤلاء يرون هذه الأحاديث، طيب هو يقول هذا إيمان ونية لأني أريد مني روايته أروي، لكن إذا سئلوا قال وله عندي معنى غير الظاهر، إذن هنا الخلاف، ولذلك الخلاف في مفهوم الظاهر. ما هو الظاهر؟ الظاهر الذي يؤمن به الموحدون أن الظاهر والصفات، لذلك نسميها ماذا؟ أحاديث الصفات، والسلف سموا كتبهم الصفات، التوحيد، السنة. لماذا؟ لأن هذه الظواهر رد الجهمية، فهمت؟ الظاهر والصفات. لكن هم لا يقولون حديث الصفات، الأشاعرة والمتكلمين عموما لا يسمون حديث الصفات، أغلبهم يسميه أحاديث الإضافات أو أحاديث التي توهم التشبيه أو مشكل الحديث. هذه فكرة بيهقي في الأسماء والصفات بالمناسبة، مشكل الحديث. ابن فورة سمى مشكل الحديث، فهمت؟ أي نعم. ولذلك هذه فائدة ذكرها الذهبي على أن أبا عبيد قاسم بن سلام الإمام رحمه الله لم يدخل في غريب الحديث حديث الصفات، أين تكلم على بعض الصفات يعني في المجمل بسياق مختلف، لكن لم يجعل جنس أحاديث الصفات من غريب الحديث. لماذا؟ لأن ليست مشكلة. هذه فائدة مهمة، ليست مشكلة. الأولون حربي، إبراهيم الحربي، أبو عبيد القاسم السلام، لم يدخلوا جنس أحاديث الصفات في كتب غريب الحديث. حتى ابن قتيمة سرقسطي في الدلائل أبو القاسم، واضح؟ لم يدخل. من الذي يدخل؟ يدخلون المتأخرين، هذا بالأثير تجده يدخل بعض حديث الصفات وكذا، الخطابي في غريب الحديث، هذول لأنهم متجهمة. ومن قبلهم يعني، ومن قبل وإن كان الخطابي سابق البيهقي. البيهقي في الأسماء والصفات كتبه مشكل الحديث، يعني أحاديث مشكلة، يسمون الحديث الموهمة، حديث التشبيه، حديث المتشابهة، هذه تسميته عندهم. إذا سموها أحاديث الصفات من باب التوسع، ولا أعلم أحد سماها إلا مقيدة، مثل الطبري الأول، ليس الطبري المفسر، مهدي الطبري، هذا من تلاميذ الأشعري، أو كتاب طبع مؤخرا يسميه أحاديث المشكلة في الصفات، يقيد المشكلة في الصفات، الموهمة في الصفات، المتشابهة، لكن نحن نسميه أحاديث الصفات. قال أن فيها صفة الرحمن، فلذلك الظاهر عندنا وهي الصفة، هم الظاهر عندهم التشبيه أو إشكال يحتاج إلى إزالة. يعني يقول وله عندي معنى غير الظاهر. قال وأنا لا أقول مسه، هذا إنسان كما يقول جبهة من الأخير، الظاهر أنه مسه، لا أقول مسه، هذا هو الظاهر الذي نفاه، لو قال حتى وجدت برد أنامله. وكذا تقول في آدم لما خلقه بيده، قال كذا أقول، إن الله عز وجل لا يمس الأشياء. لماذا؟ لأن الذي يمس الأشياء ويمس هذا الجسم عندهم ينبني على مش تفهموا جماعة فكرة. أرسطو يعني الفلاسفة المشاؤون خاصة كانوا يعني ينظرون للمخلوقات في كون الله عز وجل ويضعون تحليلات تجريد، يعني مثلا يقيسون الأشياء حرارة وبرودة، معايير الحرارة البرودة اليبوسة والامتداد، أشياء يتأملون ويجيبون عنها بالعقل، هي هذه الفلسفة. فلما وضعوا المقاييس وعدوها أنه مستقرأ، وطبعا كذبة، ما استقرأوا كبير استقراء، وضعوا مقاييس، فمثلا كل شيء كذا كذا هذا جسم، كل شيء كذا كذا هذا جسم. ثم جاء هؤلاء يعني المتكلمون لما ورثوا عنهم الدين من المعتزلة، وانت جاي بالترجمة، وجدوا أوصاف الجسمية، خصائص، منها إيش؟ يقول لك هذا الذي يمس ويمس هذا جسم، لأن هذه معايير الحرارة والبرودة والتماس، فهمت القصة كيف؟ طيب أنت الآن هذه كل ما يمس ويمس هو جسم، آية في كتاب الله؟ لا. حديث؟ لا. في إجماع سلفي؟ لا. أثر عن رسول الله عن صحابته؟ لا رضي الله عنه. من أين تجد به؟ هذا يقول اقتضاها العقل. كذاب، ما هو العقل الفطري، هذا عقل أرسطو الوثني، هو اللي خرج هذه النتيجة، وأنت جئت تحاكم بها النصوص. يا ترى هذه الفكرة ببساطة حتى يفهموها الناس، يعني هذه مشكلة المتكلمين بالمناسبة. هو لما يقول لك مقطوعات العقول وتقتضي، تقتضي إيش يا ابني؟ أنت ما استقرأت شيء. لذلك علم اللي يذكروه هؤلاء أنه علم، يعني في غالب الطبيعيات وما يذكرونه في الفيزياء، إذا قارنت اليوم لفيزياء المعاصرين ترى تضحك على نفسك يا شيخ، لأن كثير منه غباء، حتى نتائج من باب العلمية والبرهان التجريبي أشياء غريبة، يعني ما لها، يعني تحليلاتهم كانت ليست استقرائية، بل بعضها مناكفات، بعضها استقراء ناقص، بعضها ما فيه استقراء، إنما تقول وتخرص، فهمت؟ حتى فيما يشاهدونه، فهمت كيف القصة؟ فهو يقول هنا، ركز معي، يقول أن الله لا يمس الأشياء. طيب أنت مين جبت هذه النتيجة؟ لأنه عنده الجسم هو الذي يمس الأشياء، والله ليس بجسم، يبنيها كمقدمات، إذن الله لا يمس الأشياء. طيب هل جاءت بآية بحديث؟ لا. هنا ماذا يعتصم؟ يعتصم ببرهان ليس كمثله شيء، والتنزيه وكذا، هذه يقولونها حتى يؤنسون بها قلوب الضعفاء، على أنهم ناس مسلمين وهمهم يعني تنزيه الله وكذا، وهذا كذب. هم ليس هذه القواعد يستترون بها، لكن الحقيقة، الحقيقة لا، وراء ذلك علم الكلام، علم الفلسفة نفسه يعني. قال فقلت له، يقول ابن شقلة، سويت بين آدم وسواه فأسقطت فضيلته، وقد قال الله تعالى، قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. قلت له هذا رويته لأنه أريد منك على زعمك وله عندك معنى غير ظاهري، وإلا سلمت الأحاديث التي جاءت في الصفات ويكون لها معان غير ظاهرها أو ترد جميعها. فقال لي مثل أي شيء؟ فقلت مثل الأصابع والساق والرجل والسمع والبصر وجميع الصفات التي جاءت في الأخبار الصحاح، حتى إذا سلمتها كلمناك على ما ادعيته من معانيها التي هي غير ظاهرها. شو بيلك؟ الحنابلة لم يكونوا مفوضة، الحنابلة لم يكونوا مفوضة، يعني يقرون الظاهر، وذلك سماء حديث الصفات، دلت على صفات. طبعا هذا متقدم. قال فقال لي منكرا لقولي من يقول رجل؟ فقلت أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقال عمن عن أبي هريرة؟ فقلت همام. قال عمن عن همام؟ فقلت معمر. قال عمن عن معمر؟ فقلت عبد الرزاق. فقال لمن عن عبد الرزاق؟ فقلت له أحمد بن حنبل. فقال لي عبد الرزاق كان رافضيا. هذا ترى طريقتهم طريقة الكوثرية الثقافية في هذا الزمان، يعني إذا هي طريقة قديمة، تكلم على الرازي في أساس التقديس، أنه إذا عجزتم أنكم يعني تطعنوا في بالحديث، اطعنوا بأي احتمال، جيب أي راوي يقول هذا الراوي مثلا فعل كذا، أخطأ في حديث الفلاني. طبعا هي مغالطة القياس التعميم، يعني يكون أخطأ في حديث إذن يخطأ في كل الأحاديث. وهكذا طعن المعتزلة ومن بعدهم الأشاعرة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنكر السنة هذه انطلاقاتهم بالمناسبة. فقلت له من ذكر هذا عن عبد الرزاق؟ فقال لي يحيى بن معين. طبعا حتى لو كان رافضيا يعني، وكان ذكروا عنه يعني ترك شتمة بكر عمر وغيرهم، عموما لو قلنا برفضه ما أسقط روايته. والآن أسند يحيى بن معين، يحيى بن معين جاءت عنه كلمة أكبر من هذه، يقول لو ارتد عبد الرزاق ما تركناه، يعني يقول لو ارتد ما تركناه، ما أسقطنا حديثه يعني. وكيف الرفض يعني غاية ما يقال، ليس تهوين وبدع، ما تخرجوا من الإسلام، وبالتالي هي تدخل في رواية المبتدع إذا كان هذا تخريجه يعني. فقلت له هذا تخرص على يحيى، إنما قال يحيى كان يتشيع، يعني تفضيل، ويحيى يقول كان هذا. طبعا هو ثبت بعضهم قال كان رافضيا، ذكر عنه السبية ولم يقل رافضيا عموما. فقال للأعرج عن أبي هريرة بخلاف ما قال وهمام. فقلت له كيف؟ قال لأن الأعرج قال يضع قدمه. فقلت له ليس هذا ضد ما رواه همام، وإنما قال هذا قدم وقال هذا رجل. طبعا هذا أيضا من مغالطاتهم، أنه يقول لك لا، أي الرواية صحيحة قدم، والقدم ورد بها جماعة من الناس، كما قال ابن منظور الإفريقي في لسان العرب، هذا رجل جهمي بالمناسبة، حرف الصفات. قال هذا رجل وكلاهما واحد، ويحتمل أن يكون أبو هريرة سمع من النبي صلى الله عليه وسلم مرة. طبعا هم شوف الأشاعرة عندهم تناقضات كثيرة يعني مثل الجويني، وهذه العبارة قالها النووي، وشاعت عند المتأخرين في كتب المصطلح المتأخرة، أن أصح كتاب بعد كتاب الله صحيح البخاري، وهذا كلام يعني في نظر يعني، ليس صحيح الكلام من كل وجه يعني. لكن من يقولوا الإجماع على متون الصحيحين. طيب صحيح البخاري ورد في الصحيح رجله يعني، فالإشكالية القضية أنهم ينقلوا القاعدة بعد ذلك ينقضونها إذا خالفت المعقول المزعوم أنه معقول يعني. هنا يقول وحدث به أبو هريرة مرتين، فسمع الأعرج منه في إحدى المرتين ذكر القدم، هذه رواية بالمعنى يعني، ما عادي ما في القدم والرجل باب واحد، وسمع منه همام ذكر الرجل، بل يكون بالعكس الرواية تؤكد بعضها بعض، على أن الناس أرادوا المعنى، اللي قال قدم ولا قال رجل يعني، هو أصلا الرواية بالمعنى جائزة عند عامة أهل الحديث يعني، وهذا يؤكد على أنهم فهموا أنها رجل وأنها قدم يعني نفس الأمر. فقال لي همام غلط، فقلت له طبعا تخطئة الثقات من غير حجة يوجب سقوط المخطئ إذا كان هذا أصله يخطئ الثقات، كما قال يحيى بن علم من كذب الثقات فهو الكذاب. تجي الراوي مثل همام وتخطئه هكذا قول هذا غلط، يعني الغلط هذا مبني على أمرين، مبني على البينة أو الاحتمال القرينة. فين الاحتمال وفين القرينة؟ القرينة الحديثية أنه غلط، جماعة الطرق تفرد، هل هو صاحب أوهام كذا، ما في هذا كله مورد، ولكن هكذا من أذهانهم ضرب الأحاديث، كما يقول الرازي من قبله المريسي، قاعدة المريسي قال قولوا حديث صحيح ثم اطعنوا عليه بعلة، ردوها بالتأويل فتكون رددتمها بلطف. الرازي ايش قال في أساس التقديس؟ يقول افتح الاحتمالات على الرواة. لما تكلم على السنة قال أولا ليست حجة ولا يرى حجة إلا بالمعارضة العشر، قال لو أنه أخذنا بها قال نفتح لها الاحتمالات، فلان ممكن غالب، فلان هذا ينسى، افتحوا. قال فإن أهل الحديث، وهذه أخذها من المعتزلة، قال فإن أهل الحديث يتكلم بعضهم في بعض، الجرح والتعديل واسع، قل هذا رافضي، قل هذا تكلم فيه فلان، لتسقط الرواية. فهمت؟ هذه طريقتهم إلى اليوم يمارسونها في حديث الجارية، في كثير من الأحاديث التي تخنقهم، يأتون للرواة ويفتحوا لهم أبواب الاحتمال، ينبش في ترجمته أي شيء، أي شيء، يعني يسقط لا يسقط، يجي يقول هذا الراوي فيه كذا خلاص، ويجعلها هي التجريحة، مع أن الأئمة اللي حكوها ما جرحوا، بعض الرواة مجمع على توثيقهم مثل همام على حفظه على إمامته هكذا يضربه. وانتبه هو الآن لما يوهم همام بن منبه، إذا صاحب صحيفة مقبولة يعني يروي عن أبي هريرة مباشرة، وهذا اللي كان عنده رد على الجعد جد هؤلاء، وأفتى بكفره وقتله. عموما يقول فقلت له هذا قول من لا يدري، فعلا هذا إنسان يعني لا ما عنده علم يقول هذا الكلام. ثم قال لي والأصابع في حديث ابن مسعود تقول به، فقلت له حديث الأصابع إن الله تعالى يمسك السماوات يوم القيامة على أصبع كذا، حديث في الصحيحين يا رجل ورواه كل أهل السنة. قال ثم قال لي والأصابع في حديث ابن مسعود تقول به، فقلت له حديث ابن مسعود صحيح من جهة النقل، ورواه الناس، ورواه الأعمش عن إبراهيم عن علقمة بن عبد الله. فقال لي هذا قاله يهودي. فقلت له لم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله، قد ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقوله، فأنكر أن يكون هذا اللفظ مرويا من أخبار ابن مسعود. بعد جاهل بالسنة كيف فسر القرآن سبحان الله. فقلت له بلى، هذا رواه منصور والأعمش جميعا عن إبراهيم عن أبي عبيد. وهكذا يجب الإنسان لما يدخل في مناظرة ميدانية، طبعا هو لا يبتدئها، لكن لو وقعت لا بد تكون إنسان محضر، تكون محضر نفسك وفاهم إشكالية القوم على التفصيل. المناظرة لا يصلح فيها المجملات، المناظرة أو المحاورة، إحنا كثير ما يدخل علينا، تعرفون إحنا مرة يدخل علينا واحد في البث، هذول يدخلوا، أنا كثير منهم أعامله ساقط تحضيري بالأسئلة، لما أجده ساقط تحضيري خلاص نسكر عندي الريدو نزله ونخليه هكذا في مع جماعة اللمجة، يأكل اللمجة في صباحية واللمجة مسائية، نخليه في أسئلة اللمجة فقط. لماذا؟ لأنه مش متأهل. إنسان يكون عنده مرات يتمنى عدو عاقل، يعني إنسان فاهم، يعني يدري ما يقول، مثل هذا مجنون أبو سليمان دمشق يخطأ الرواة هكذا، إنسان لما يخطأ راوي يجيب أسباب التخطئة، أنا خطأت لي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، احتمالات حديثية، كلام يشبع كما يقولوا، لي شبه يشبه كلام العلماء، يشبه طريقة العلماء في التعليل والتضعيف والتشريح، ما القضية هكذا سهبللة يرمي الكلام على عواهني، هذا ضعيف هذا منكر هذا أخطأ هذا كذا، هذا اللي تخلى علينا مجنون شارب له ممكن سيجارة وجاي قل لي مسألة فناء النار خفية، مشينا شوي قال لي ما في مسائل ظاهرة ومسائل خفية، يعني هذا حقيقة لو هذا إنسان ما فهم ما يقول، كيف صنفت خفية وانت لا ترى التقسيم؟ هذه لو تروح بين أي واحد عاقل يقول لك المشكلة مش في المتكلم صراحة، يقول لك مشكلة في السامع اللي يسمع هذا الكلام، لكن نحن نتحملهم لعل الله يهديهم. فهمت؟ وإلا حقيقة يعني هؤلاء أنا أرى لو واحد فتح الله عز وجل عليه تبرعا لوجه الله نجمعهم ونأخذهم نكشف عليهم لوجه الله عز وجل، ما يدفعوا لي ولا شيء، أنا أخذهم إن شاء الله أتبرع من الله إن شاء الله، طابور ونشوفوا لهم واحد عاقل يكشف على عقولهم، يعني جيدا ويحتاجوا يمارسوا رياضة لأنهم عندهم البصلة السيسائية هذه اللي يقولوا له، يعني فيها شوية خربشة، يعني معلومات لا تستقر. طيب قال عن إبراهيم عن أبي عبيدة، طبعا عبيدة بن عبد الله بن مسعود، أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن الله عز وجل يمسك السماوات على إصبع، والأرضين والجبال على إصبع، والخلائق على إصبع، والشجر على إصبع، وروى والثار على إصبع، ثم يقول: أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديقا لما قال الحبر. هكذا رواه الثوري وفضيل بن عياض. فقال لي: قد نزل القرآن بالتكذيب لا بالتصديق. قال الله تعالى: وما قدر الله حق قدره. فقلت له: قد نزل القرآن بالتصديق لا بالتكذيب، بدلالة قوله تعالى في سياق الآية: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، ثم نزه نفسه سبحانه عما يشرك به من كذب بصفاته. وهذه لفتة مهمة من ابن شقلة الإمام رحمة الله عليه، لأن سعيد بن المسيب لما في قوله تعالى، لما قال سبحانه وتعالى عما يشركون، قال: اليهود يصفونه بغير صفته، الكلام عن الصفات، الشرك التعطيلها. وقوله: وما قدر الله حق قدره، لا يمنع من إثبات الأصابع صفة له، كما ثبتت صفاته التي لا أختلف أنا وأنت فيها. طبعا هذه المقدمة يعني سموها نحن في باب المناظرات الإلزامية، ليست الإقرارية. لما يقول: أنا لا أختلف أنت وفيها، يعني هل يريد ابن شقلة إثباتنا سواء؟ لا، وإنما يريد الدعوة، أنت تدعي إثباتها، مثل السمع، مثل الحياة، مثل تبارك وتعالى. وما قدر الله حق قدره. قال: فلما رأى ما لزمه، يعني الإلزام، قال: هذا ظن من ابن مسعود أخطأ فيه. طبعا هذا لسان كل معطل، طعن في الصحابة، الضرب للرواة، هذا لسان كل معطل. إن شاء الله تعالى حتى لا نطيل عليكم زيادة، نأتي إلى تتميم المناظرة وغيرها، في بقية معنا تقريب مناظرتين في المجلس القادم إذا يسر الله وعان، بمنه وفضله وكرمه وإحسانه، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وجزاكم ربي خيراً.